بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فأنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فقبل ما نبدأ في شرح درس اليوم، تنبيه: في اللقاء السابق تكلمنا عن الجلد وما ينفع فيه الدباغ سواء قبل الموت أو بعد الموت، وذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بهذه المسألة. الشاهد أني أضفت عند قول المصنف رحمه الله في ذكره للأصناف التي تكون طاهرة بعد الموت، أضفت صنفا رابعا، وهو ما كان في الهرة، ما كان كالهرة في الخلقة. هذا الصنف أنا لم أرد به، ما أردت بإدخاله التقسيم ما يكون طاهرا بعد موته، لا، قصدت به الجلد، أي أن هذا القسم إذا دبغ على المذهب فإن جلده يكون طاهرا، ما كان كالهرة أو أصغر في الحجم، هذا القسم جلده إذا دبغ، سواء الهر ذكي أو لم يذك أو ما كان أقل منه في الخلقة، فإنه يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات إن كان ميتة على المذهب، ويجوز استعماله في اليابسات والمائعات بعد الدبغ إن ذكي. فهذا المقصود بإدخال هذا القسم، ما هو المقصود أن ما كان كالهرة أو ما دونها في الخلقة أنه يكون طاهرا وإن كان ميتا، هذا لا، ما هو مقصود. وإلا فالهرة إذا ماتت حتف أنفها فهي نجسة، مثلها مثل أي ميت من الحيوانات، إذا مات حتف أنفه فهو نجس. فقط أحببت، لأنه سألني بعض الإخوة وعرفت أنه هذه المسألة لم تتضح فيها إشكال، فيعني ينبغي أنكم تراجعوها وتتنبهوا أن المقصود بإدخال هذا القسم المقصود الجلد، المقصود الجلد وما يؤثر فيه بعد الدباغ، سواء كان ميتا فإنه يؤثر في الانتفاع به في اليابسات، أو ذكي فإنه يؤثر في الانتفاع به في اليابسات والمائعات على المذهب. نعم، وتكلمنا عن مسألة الجلد والراجح فيها، وأن الراجح أنه يجوز الانتفاع بما كان مأكولا، وما غير المأكول فالنظر فيه كبير، والأقرب عدم جواز الانتفاع به. نعم. يقول رحمه الله: باب قضاء الحاجة، أي آداب قضاء الحاجة. فيذكر رحمه الله في هذا الباب جملة من المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وناسب أن يذكره في الترتيب قبل الوضوء، لأن عادة الناس أنهم يقضون الحاجة ويتطهرون ويحتاجون إلى المسائل المتعلقة بهذا الأدب، أدب قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك يتوضؤون استعدادا للصلاة. فناسب أن يذكر آداب قضاء الحاجة قبل الوضوء الذي هو مقدمة الصلاة. قضاء الحاجة أيها الإخوة الكرام، لا شك أنه نعمة عظيمة من الله عز وجل على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه بهم. فالحاجة ما يخرج من الإنسان من بول أو غائط سببه في الأصل الطعام، فهو فضلات الطعام وزائد الطعام الذي لا يحتاجه جسم الإنسان. فامتن الله عز وجل على عباده أولا بأن يسر لهم هذا الطعام، ويسر لهم دخوله في أجسامهم. فالإنسان سبحان الله ربما يتأذى من الشيء اليسير القليل الضعيف إذا جاء على جسمه من خارجه، وهذا الطعام بهذه الكميات التي يأكلها الإنسان تدخل إلى جسمه بكل يسر وسهولة، هذا قبل ما يحتاج إلى إخراجها من جسمه أي الزائد منها، وكذلك تخرج منه بكل يسر وسهولة. فلا شك أن قضاء الحاجة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده. والإنسان في جسمه جعل الله فيه آيات كثيرات ينبغي له أن يكون مطيل النظر، مطيل التدبر، مطيل التأمل، مطيل الاعتبار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في مقام الاعتبار والتبصر، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي من الآيات العظيمات التي تحتاج من الإنسان إلى أن يبصرها وأن يعلم وأن يتأمل فيها وأن يعلم أنها من نعم الله عز وجل العظيمة عليه. ومن ذلك كما ذكرنا قضاء الحاجة. خروج هذه الفضلات من الجسم نعمة عظيمة لا يعلمها إلا من ابتلي بحرمانه. قد يبتلى الإنسان بالعسر في خروج هذه الفضلات من جسمه، فيحتاج إلى الطبيب، ويحتاج ربما إلى أدوية أو إلى عمليات، ربما هذه الأدوية أثرت على أشياء أخرى في جسمه، هذا فقط إذا أصابه العسر. أما إذا امتنعت عن الخروج فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما وعظ أحد السلف رحمهم الله تعالى هارون الرشيد الإمام، إمام المسلمين وخليفتهم، فقال: عظني. فقال: يا هارون، لو أنك كنت في فلاة يعني في صحراء، وانقطع عنك الزاد والماء، وكدت أن تهلك، ثم وجدت عند مار شربة ماء، بكم تشتريها من ملكك؟ قال: أشتريها بنصف ملكي. قال: فإن شربتها وحبست فيك ولم تخرج، ثم وجدت عند من باعك إياها دواء ليخرجها منك، بكم تشتريه؟ قال: بنصف ملكي. قال: ملك لا يساوي شربة ماء، إنه لملك هين. وهو كذلك، كل الملك الذي كان يملكه هارون رحمه الله تعالى يدفع ملكه كله في شربة ماء، كي تدخل إلى جسمه حتى لا يهلك، وكي تخرج من جسمه حتى لا يهلك. فنحن في نعم عظيمة أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. التدبر والتأمل والشكر واجب عظيم علينا، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الشكر. ففي هذا الباب يذكر رحمه الله جملة من المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة. الوجه الثاني كذلك، انظروا أيها الإخوة الكرام كيف أن هذا الدين العظيم لم يترك أي شيء يحتاجه الناس إلا أدبهم وهذبهم وجاء بما يصلحهم ويصلح شأنهم فيه. ما في شيء، لا يوجد شيء على الإطلاق، لا في أمر العبادة ولا في أمر المعاملة ولا في أمر الأخلاق ولا في أمر التعدي وما يحصل بين الناس من تعدي على بعضهم على بعض، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إلا وجاءت الشريعة ببيان الأحكام المنظمة للناس والمهذبة لهم، ما يوجد شيء. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه مبينا هذه القاعدة الجليلة العظيمة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما يوجد شيء على الإطلاق يحتاجه الناس إلا وقد جاء في الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما منصوصا عليه بخصوصه أو داخلا في قاعدة عامة لها أصول من قواعد الشريعة. حتى قضاء الحاجة الذي قد يظن كثير من الناس أنه لا يوجد فيه أحكام ولا يوجد فيه آداب وأنه أمر عادي يفعله الناس، هو كذلك أمر عادي يفعله الناس، لكن مع ذلك جاءت الشريعة بالآداب والسنن والأحكام التي تهذبهم فيه، حتى يعرف المسلم، وهذا من الفوائد، أنه إن جاءت الشريعة بكل هذه الآداب التي ستذكر معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل، كل هذه الآداب تأتي وكل هذه الأحكام وكل هذه السنن تأتي في قضاء الحاجة، شريعة تأتي بكل هذه الآداب وكل هذه الأحكام والسنن في قضاء الحاجة، أفتعجز عما هو أعظم منه؟ ما تعجز أبدا. ولذلك هذا أبلغ رد على من يدعي أن الشريعة قاصرة أو قد تقصر على أن تساير الناس في أي زمان من الأزمنة. شريعة تأتي بكل هذه الآداب والأحكام في قضاء الحاجة، تعجز عن أن توجد الحلول وتوجد الأحكام في أي أمر آخر يعرض للناس؟ أبدا، لا يمكن هذا. نعم، إذن يعني هذه كمقدمة للدخول إلى مسألة آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من أحكام. نعم. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم، يستحب لمن أراد الدخول ويقول هذا الذكر قبل الدخول، يستحب له أن يقول بسم الله. استدل على ذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه: ستر ما بيننا وبين الجن إذا وضع ابن آدم ثيابه أن يقول بسم الله. لكن هذا في الثياب ليس في دخول الخلاء، ولذلك الراجح العلم عند الله تعالى أنه ما يبدأ بالبسملة في دخول الخلاء. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ورد وهو ثابت في دخول الخلاء، يعني قبل دخول الخلاء يقول اللهم إني أعوذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل دخوله الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والأقرب في المعنى أن يكون بالسكون، بسكون الباء، لأنها رويت بالسكون الخبث والخبائث، ورويت بالضم الخبث والخبائث، وبالسكون المعنى أشمل، بالسكون المعنى أشمل، الخبث ما يستخبث مما قد يضر، والخبائث هي النفوس الشريرة ويدخل فيها الجن والشياطين ذكرانهم وإناثهم. وأما برواية الضم الخبث والخبائث فإنه بالضم الخبث ذكران الشياطين الجن، والخبائث إناث الشياطين، ولذلك رواية السكون هي الأقرب والأشمل للمعنى وهي الأكثر رواية على كل حال. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقول هذا الذكر قبل دخوله للخلاء، لأن الإنسان إذا دخل للخلاء يمتنع عن كل شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. الرجس النجس الشيطان الرجيم، الزيادة هذه ضعيفة. نعم. وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني كذلك ضعيفة. وأما قوله غفرانك فهي يعني أقرب وقد تكون مقبولة عند كثير من المحدثين، وإن كان جملة كذلك منهم يضعفونها، لكنها مقبولة وعليها العمل. يقول غفرانك، مناسبة الاستغفار ها هنا بعد الخروج، مناسبة الذكر قبل الدخول واضحة، أنه يطلب الحفظ من الله عز وجل من كل ما يؤذيه، سواء كان من الأمور الشريرة التي تكون من الحيوانات والهوام والدواب وغيرها، أو من الشياطين. ومناسبة الاستغفار بعد خروج الخلاء، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا أوجه كثيرة، لكن أقرب ما يكون إلى هذه الأوجه صحة أمران. الأمر الأول أن قوله غفرانك لمناسبة ما خفف عن جسمه مما قد يؤذيه، لأنه لما دخل الخلاء تخفف عن جسمه وخفف عن جسمه ما قد يؤذيه لو بقي. هذه الفضلات لما خرجت يرتاح الإنسان، لأنها لو بقيت تؤذيه. فناسب كذلك أن يذكر بهذه السنة بالاستغفار لكي يخفف عنه ما يؤذيه في الآخرة، لأن بقاء الذنوب عليه والآثام مضر له. فناسب كل ما خرج من خلاء أن يتذكر أنه كما خفف عن نفسه هذا الذي يؤذيه في الدنيا لو بقي، إنه ينبغي دائما أن يتذكر الاستغفار وحال الاستغفار كي يخفف عن نفسه تلك الذنوب التي قد تؤذيه في الآخرة إذا بقي حاملا لها. وهذه مناسبة ظاهرة صحيحة. الوجه الثاني القريب كذلك في مناسبة قوله غفرانك عند الخروج أو بعد الخروج من الخلاء، أنه يعلم دائما تذكر شكر نعم الله عز وجل عليه. ومن هذه النعم هذه الحاجة التي قضاها وخففت عنه ما قد يؤذيه لو بقي، فشكر فنعم الله علينا عظيمة، وشكر الإنسان لها قاصر، فيستغفر الله أنه مع هذه النعم العظيمة ما وفى ربه سبحانه وتعالى شكرها ولا شيئا يسيرا من ذلك. وهذا قريب من الاستغفار الذي يكون بعد الصلاة. فالاستغفار الذي يكون بعد الصلاة بقوله أول ما ينتهي من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وما كان في معصية حتى يستغفر، لكن له أوجه، منها أنه يستغفر عما حصل في صلاته من نقص، ومنها أنه يستغفر ربه سبحانه وتعالى في مقابل تمام شكر نعم الله عليه، ومنها أن يسر له أداء هذه العبادة وهي الصلاة. وهذا كذلك وجه ثان جيد وقريب في مفهوم الاستغفار بعد خروجه من الخلاء في قوله غفران. نعم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، عللوا ذلك فقالوا عكس مسجد. ونعم عكس مسجد، فإنه في دخول المسجد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل باليمين ويخرج بالشمال، فهذا ثبتت السنة به. قالوا لأن المسجد أفضل ما يدخل إليه، وإذا خرج منه فإنه يخرج ولا شك إلى ما هو أقل منه، لأن كل مكان خارج المسجد هو أقل من المسجد، لأن المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، فيخرج باليسار. قالوا وعكسه الخلاء، لماذا؟ لأن الخلاء يدخل إلى مكان يمتنع فيه عن ذكر الله، فهو لا يستطيع أن يذكر الله ما دام في داخله، فناسب أن يدخل باليسار وأن يخرج باليمين. هذا من جهة القياس. والمسألة فيها أثر حسنه بعض أهل العلم عند الطبراني في معجمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتاد الخلاء دخل بالشمال وخرج باليمين، وهو غريب، ولذلك أنتم لا تجدون في أكثر كتب الفقه الاستدلال بهذا الأثر. نعم، ولذلك المسألة ثابتة من السنة على الصحيح، والقياس فيها وجيه، يعني له وجاهة. نعم، لا الأثر أقوى. نعم، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. ولا يدخله أي الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. استدلوا على هذا بالحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قلب خاتمه، لأن الخاتم كان فيه منقوش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ضعيف جدا فلا يستدل به، لكن القياس العام في أن هذا المكان غير محترم وهو مأوى للشياطين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله فيه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى انتهى، ثم توضأ ثم قال له، رد عليه السلام وقال له: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالأفضل في هذا ولا شك أن لا يذكر الله في موطن قضاء الحاجة، في الخلاء وقت قضاء الحاجة. نعم، ولذلك قالوا يكره على وجهين عندنا في المذهب، بعضهم يرى الكراهية بمعنى التحريم، بعضهم يرى الكراهية بمعنى التنزيه، وهذا الأقرب. أما إن كان محتاجا إلى ذلك فلا حرج، إن كان محتاجا إلى ذلك فلا بأس. يعني إن كان مثلا النقود التي معه مكتوب فيها ذكر الله واسم الله، أو أوراق مهمة يخشى عليها التلف أو الضياع، فإنه يدخلها معه. كذلك إذا كان في مكان يخشى إن ترك ما فيه ذكر الله من الإهانة عليه، يعني إذا أراد دخول الخلاء وترك في الخارج ما فيه ذكر الله مثل المصحف أو كتاب علم أو ورق فيه ذكر الله كأوراق مكتوب فيها علم، فإنه يخشى إن تركها في الخارج أن تمتهن بين أناس فساق أو كفار مثلا على سبيل المثال، فإن الواجب ها هنا في حقه أن يدخلها معه، الواجب ها هنا في حقه أن يدخله معه. وهذا من الفقه، وهذا من الفقه أنه إذا خشي عليها الامتهان أنه لا يجوز له أن يتركها في مكان تمتهن فيه. نعم، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. الأثر في هذا ضعيف لا يثبت بالاعتماد على اليسار، وذكروا فيه كذلك علة هو أنه أسهل لخروج الفضلات، وذكروا علتين: الأولى أنه أسهل لخروج الفضلات، والثانية أنه تكريم لليمين بأن لا يعتمد عليها. لكن على كل حال مدام أنه لم يثبت فيه سنة فإن الإنسان يفعل ما هو أرفق به. نعم، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد موضعا رخوة. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، الأسئلة أفضل نكتبها حتى إيش في خلاف نسخ. طيب اقرأ ذكر الله واسم الله قريب، لكن هذا أشمل، يعني النسخة التي فيها ذكر الله أشمل من اسم الله. نعم، أعد. وإن كان في فضاء أبعد واستتر، قضاء الحاجة إما أن يكون في مكان معد لها لقضائها يعني، وإما أن يكون في فضاء. فإن كان في مكان معد لها لقضاء الحاجة مثل ما هو في زماننا الآن، ونطلق عليه الحمامات، وفي القديم كانوا يطلقون عليه الكنيف والحش وبيت الحاجة وبيت الماء وبيت الراحة، قديما كل هذه الأسماء كانوا يطلقونها على الحمامات في زماننا، وكانوا قديما يطلقون الحمام على المكان الذي يغتسل فيه، وهو موجود إلى الآن في بعض البلدان، أنهم كانوا يذهبون إلى أماكن معدة للاغتسال مهيئة بطريقة خاصة بحرارة خاصة وتسخين خاص وماء خاص ووضع خاص، فيغتسلون فيها طبيعة الحال، ليسوا عراة يسترون عوراتهم ويغتسلون فيه. هذه الحمامات عندهم قديمة، وفي زماننا يطلق الحمام ويراد به مكان قضاء الحاجة. فهو إن قضى الحاجة في المكان المعدي لها أي لقضائها فلا ترد معنا هذه المسألة، لأن الستر حاصل، لأن الستر حاصل هو المقصود الستر. لذلك كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فأراد الحاجة، يعني أراد قضاء الحاجة، قال فأبعد حتى لم نره. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد وإذا أراد قضاء حاجته. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث، حديث المغيرة الذي ذكرته آنفا، وبين الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته رأوه؟ ما هو بلفظ رأوه، لكن الحديث سياقه يدل على ذلك، كحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار مثلا، أو حديث عبد الله بن عمر قال فرقيت بيت حفصة فرأيته يبول، فرأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو في حديث مثلا عبد الله بن مسعود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أو الحديث الذي ذكرناه حديث أنس أن الرجل جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته. كيف نجمع بينها وبين قول المغيرة أبعد حتى لم نره؟ الجمع بينهما أن قضاء الحاجة له حالتان: البول، ويحمل عليه كل الأحاديث التي جاء فيها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أتى سباطة قوم أي مزبلة فبال قائما، والغائط، وهذا الذي كان يتحرج فيه ويتحرز منه أكثر من غيره، لأن حال البول لا يحتاج معها الإنسان إلى كشف العورة المغلظة، لأنه ربما يستقبل شيء لا يراه الناس فيبول ولا يكشف عن عورته المغلظة، وأما حال الغائط فإن الكشف فيها أكثر. فهذا الجمع الأول. الجمع الثاني أنهم لو رأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم أي هيئته، لكنه كان يستتر بشيء آخر، فربما رأوا هيئته لكنه مستتر إما بثوب أو بغيره، كما في حديث أنس كنت أحمل أنا والغلام العصا وإداوة. طب إيش فائدة العصا؟ قالوا حتى يضع عليها شيء يستره صلى الله عليه وسلم. وبهذا نجمع بين الحديث التي فيها الإبعاد والاستتار والحرص عليه، وبين الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا أو رأوه عند قضاء الحاجة. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، طبعا الستر من إبداء العورة أمر مؤكد في الشريعة، ولذلك في حديث الرجلين اللذين يعذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير يعني في أعين الناس، أو في كبير أن يتحرج منه في الدنيا. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في رواية أنه لا يستتر. المعنى عند العلماء في توجيه معنى الاستتار هنا أنه يبول فلا يتحرج من إبداء عورته للناس أثناء البول، والرواية الثانية لا يستنزه أو يستبرئ، وستأتينا إن شاء الله تعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذه المعنى، على هذا المعنى، أنه قال احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. فالتأكيد في الشريعة على حفظ العورات أمر ظاهر واضح جدا. ومن هذا نحن نقول في الفتوى للناس عند الاستطباب، يعني يذهبون للأطباء سواء للمرضى أو للأطباء أنفسهم، نقول إن العورة أمر محرج عليه في الشرع أن يكشف إلا من ضرورة، ولذلك لا يجوز أن يكشفه المريض ولا أن يكشف عليه الطبيب إلا إذا كانت الضرورة قائمة على ذلك. فما يتهاون، أصبح في تهاون في هذه المسألة، ما يتهاون فيها أبدا، هذه مسألة محرج عليها ومؤكد عليها في الشرع، فينبغي التنبه لها. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد والستر وارتاد موضعا رخوة، عللوا بارتياده للموضع الرخو أنه أبعد عن التلوث، أنه إذا كان في مكان صلب أو اختار مكان صلب وبال ربما رجع الرشاش على ثوبه أو على بدنه، لكن موضع الرخو عادة لا يرجع شيء من البول عليه مرة أخرى، وهذا صحيح. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق. ولا يبول في ثقب ولا شق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن أن يبول في الشق، وقالوا من باب التعليل كذلك، هذا الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، لأن الشق هذا ربما خرج منه ما يؤذيه، ربما خرج منه ما يؤذيه، هذا أولا. ثانيا، ربما كان هذا الشق من مأوى الشياطين، وقيل في سبب موت سعد رضي الله تعالى عن سعد بن عبادة زعيم الخزرج، وهو مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، أنه بال في شق فقتلته الجن، وروى أهل السير أنهم سمعوا مناديا ينادي في المدينة، طبعا هو مات في الشام، أنهم سمعوا مناديا ينادي في المدينة ولم يروا أحدا، قال نحن قتلنا سعد بن عبادة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين لم تخطئ فؤاده. والله أعلم بصحة القصة، لكن المعنى على كل حال صحيح، أنه ربما خرج من هذا الشق ما يؤذي الإنسان، فينبغي أن لا أن يجتنبه عند البول. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق إلا إذا كان معد لذلك، كما في زماننا مثلا مكان قضاء الحاجة هو شق خاص الأرض، هذا يجلس فيه الإنسان فيقضي حاجته، هذا هو مهيئ لذلك أصلا. نعم. ولا طريق ولا ظل نافع. ولا طريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، يتخلى يعني يقضي حاجته، ومقصوده باللاعنين، قال ومن لعانان يا رسول الله، يعني أن من فعل ذلك يجلب لنفسه اللعنة من الناس، هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني أن الله يلعنه على ذلك، نسأل الله السلامة. على كل حال، فإن هذا الفعل لا شك أنه محرم، وهو من كبائر الذنوب، لأن صاحبه مستوجب للعن، سواء قلنا إن اللعن المقصود من الناس أو قلنا إن اللعن المقصود من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الفعل عظيم. وجه ذلك أيها الإخوة الكرام، وهنا في قضاء الحاجة يتكرر كثيرا، أن فيه إضرار بالناس، ولاحظوا معي في الفقه إن شاء الله سيمر معنا كثيرا جدا، أن أي شيء يورث الشحناء والبغضاء أو يكون فيه أذية أو إضرار للمسلمين فإن الشريعة جاءت بتحريمه والتحذير منه، هذه قاعدة عامة في أبواب كثيرة جدا، أي شيء يورث الإضرار، الأذية، الشحناء، البغضاء، الظلم، جاءت الشريعة بتحريمه والتحذير منه، وربما وصل في بعض المواطن إلى أن يكون كبيرة من الكبائر كما معنا ها هنا في هذا الأمر، لأنه يضر بالمسلمين ويؤذيهم، ولاحظوا كيف أن أذية المسلم والإضرار به أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان في أخوان الكرام في أن يبول أو يقضي حاجته في مكان يحتاجه الناس، مثل الطريق ومثل مكان الظل تحت الشجر أو مكان الظل الذي يجلسون إليه أو في مورد الماء، في مكان يحتاجونه، يعني هو ما باشر أذية المسلم مباشرة، إنما آذاه عن طريق ما يحتاج إليه، وجاء فيه التحريم وجاء فيه اللعن، فكيف بمن يؤذي المسلم مباشرة؟ يعني كيف الذنب وكيف العقوبة؟ لمن يؤذي المسلم مباشرة، وكيف إذا كان ما هو أعظم من ذلك من أن تكون الأذية فيه تعدي عليه، إما تعدي على نفسه أو تعدي على عرضه أو تعدي على ماله، هذا الأمر عظيم جدا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا تحت شجرة مثمرة. تحت شجرة مثمرة ليس المقصود بقوله مثمرة أي الثمر خاصة، فلو كانت الشجرة غير مثمرة لكن الناس يرتادونها لما يوجد فيها من ظل، أو جلسة جميلة ممكن ما فيها ظل لكن جلستها جميلة أو منظرها جميل، المهم الناس يرتادونه، فإنه لا يجوز له أن يبول أو أن يقضي حاجته في مكان يرتاده الناس، سواء كانت الشجرة فيها ثمرة أو ما فيها ثمرة. نعم. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا عند قضاء يستقبل في يستدبر ولا فقط يستقبل؟ استقبل كل النسخ. نعم. ها اقرأ في نسخة. أيوة اقرأ النسخة الثانية. ما فيها؟ طب بعد العبارة هذه وأكملها إيش عندك؟ ولا يستقبل لا مو القبلة الشمس والقمر عيد. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. أكمل. ولا يستقبل القبلة. نعم. طيب إذن هو مذهبه رحمه الله في هذه المسألة في الاستقبال فقط، لأن الشمس والقمر فيها الاستقبال وفيها الاستدبار الجمع بينهما. طيب لا هذا على القبلة، على القبلة لا السياق ما يقوي هذا. طيب على كل حال أصلا القول ضعيف، حتى استقبال أو استقبال فقط أو استقبال واستدبار. هم عللوا هذا عدم جواز الاستقبال أو إذا أدخلنا معه الاستدبار لقضاء الحاجة للشمس والقمر، قالوا احتراما لهما لما فيهما من نور الله. هذا كلام ضعيف ليس صحيح، لا يوجد دليل على أن النور الذي من الشمس أو من القمر من نور الله سبحانه وتعالى. نعم. أو بعضهم يقول هو دلالة على نور الله، كذلك ما هو صحيح، لأن الله عز وجل لما أراد أن يشبه نوره سبحانه وتعالى ما شبهه بالشمس والقمر، بماذا شبهه؟ ها إيش؟ كمشكات فيها مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة المبارك، ما فيها كذلك لا الشمس ولا القمر. ثم الحديث حديث عدم جواز استقبال واستدبار القبلة يرد عدم جواز استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة، لأن الحديث حديث أبي أيوب، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. ومعروف المدينة، موقع المدينة في شمال مكة وفي جنوب الأقصى، إذا شرق أو غرب فإنه سيستقبل الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، سيستقبل الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، فهذا يرد على كل حال هذا القول ضعيف وليس صحيحا. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز نعم. ذلك في البنيان. هذه المسألة مسألة عدم الاستقبال والاستدبار مما حصل فيه الخلاف الكثير والتوجيهات، لكن أنا لعلي أختصر فأذكر الأدلة وأذكر الراجح. المذهب أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار ببول أو غائط، واستثنوا من ذلك حال البنيان، يعني أنه في البنيان يجوز. الأدلة في هذا المحكم منها حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل الكعبة مستدبر الشام، قال فجلسنا عليها وانحرفنا واستغفرنا الله. وجه الدلالة أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم التحريم على كل حال حتى على حال ما إذا كان القضاء داخل البنيان. الحديث الثاني في المسألة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رقى بيت حفصة أم المؤمنين أخته رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. من هنا حصل الخلاف، هل يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار ويحرم ذلك في الصحراء فيكون التحريم خاص بالصحراء، أم أن التحريم عام في حال الصحراء وحال البنيان، أم أنه يجوز حال الصحراء وحال البنيان والكراهية للتنزيه، أو أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان حالة الاستدبار دون الاستقبال؟ كل هذه أقوال. الراجح والعلم عند الله تعالى أن التحريم عام في الصحراء وفي البنيان، ويستثنى من ذلك في البنيان الاستدبار دون الاستقبال. والقاعدة التي ذكرتها لكم سابقا ننزلها على هذه الحالة، أن التحريم إذا جاء عاما أو مطلقا على كل وجه في حالة من الحالات، ثم جاء الاستثناء في حديث آخر في حالة من حالات التحريم، فإننا نبقى على هذا المستثنى ولا نزيد. يعني الآن الأصل في التحريم أنه عام على كل حال في الصحراء وفي البنيان، لا تستقبلوا ولا تستدبروا، هذا الأصل في التحريم. ثم جاء الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مبينا حال الاستدبار فقط داخل البنيان، إذن عندنا شرطان، الشرط الأول يكون في بنيان والشرط الثاني أن يكون استدبار دون استقبال، فنبقى على هذه الحالة فنقول إذن الدليل يدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان فقط، فنقول إذن الأصل أن التحريم عام ويستثنى منه الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. هذا يعني خلاصة سريعة للأدلة والراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى. نعم. فإذا انقطع البول ومسح من طبعاً في المذهب يقولون إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال لأن أحدهما فرع عن الآخر. نقول لا، الاستدبار حالة هي أقل شأنا من الاستقبال، الاستدبار هي حالة أقل من الاستقبال، ولذلك جاء الاستثناء فيها خاصة، جاء الاستثناء فيها خاصة. نعم. هذا العبارة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. نعم. طبعا مفهوم العبارة أنه يجوز ذلك في البنيان الاستقبال والاستدبار، وذكرنا أنه الراجح الاستدبار دون الاستقبال. نعم. فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة. كونه يمسح من أصل الذكر إلى رأسه وينتره ثلاثا، هذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه، وربما يؤدي إلى الوسواس حتى النتر، الحديث فيه ضعيف ينتره ثلاثة، وذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النتر بدعة، بدعة شدت في هذا، لأن فعلا التجديد في مثل هذه المسائل قد يؤدي إلى الوسواس، أنه لابد يمسح من أصل الذكر يعني من أصله يعني من أسفله إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا، هذا يؤدي بالإنسان إلى الوسواس وربما أضره حتى طبيا. نعم. طيب ماذا يعمل إذا انقطع البول؟ يغسل رأس ذكره فقط. إذا انقطع البول يغسل رأس ذكره، لأنه زيادة التحريج على الناس في هذه الأمور كما ذكرت تؤدي معهم إلى الوسواس، خاصة من عنده بادرة الوسواس، أصلا عنده بادرة الوسواس تزيد أنت بمثل هذه الأقوال. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه لقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا يمسن ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين حال البول، وهل المس باليمين للذكر مخصوص بحال البول أو أنه عام في كل حال؟ فيه خلاف، ولعل الراجح العلم عند الله تعالى أنه مخصوص بحال البول، لأن اليمين للتكريم ويباشر بها الأشياء الطيبة كالأكل والشرب والسلام والمصافحة. نعم، فلذلك ناسب أن لا يرد عليها شيء من النجاسات، فلا يمس الذكر باليمين حال البول لأنه ربما يتطاير عليه من البول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لأن هذا موطن نجاسة. نعم، ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا. الاستجمار والاستنجاء لفظان مستخدمان عند العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه. فالاستجمار المقصود به قطع الأذى بالجمار، الجمار يعني الأحجار أو ما يقوم مقامه. الاستجمار المقصود به قطع الأذى بالجمار أي بالأحجار أو ما يقوم مقامه. والاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو معناه القطع. الاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو معناه القطع، وهو والمعنى قطع الأذى بالماء، قطع الأذى بالماء. إذا جمع فإن كل واحد منهما يراد لذاته، يعني إذا ذكرت رأيت العالم ذكر لفظ الاستنجاء والاستجمار في مكان واحد فإنه يقصد بالاستنجاء بالماء ويقصد بالاستجمار بالحجارة وما يقوم مقامه. وإذا أطلق يعني جاء هذا بمفرده أو هذا بمفرده فإنه يشمل كلا الأمرين، فإذا قال الاستنجاء فإنه يقصد معه إيش؟ الاستجمار، وإذا قال الاستجمار فإنه يقصد معه الاستنجاء، إلا إذا خص وقيد، إلا إذا خص وقيد. هذا يعني حتى تعرف مصطلحات العلماء في كتب الفقه. نعم، أعد. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا. يستجمر وترا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث سلمان وغيره نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، والثلاثة وتر. وقوله وترا مأخوذ كذلك من الحديث الآخر ومن استجمر فليوتر، أي فليقطع على وتر. ومن استجمر فليوتر أي فليقطع على وتر. نعم. ثم يستنجي بالماء. ثم يستنجي بالماء، يفهم من هذا أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فأول شيء يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها ثلاثا أو زيادة على ذلك ويقطعها على الوتر، ثم يستنجي بالماء. والجمع بينهما فيه حديث لكنه ضعيف لا يصح، لذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم العلم عند الله أنه جمع بين الحجارة والماء. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر، وثبت كذلك أنه استنجى بالماء، فثبت أنه اكتفى بهذا وثبت أنه اكتفى بهذا. وأما الجمع فلا أعلمه ثابتا والعلم عند الله تعالى. ثم إن الجمع قد يؤدي للإنسان في الوقوع في الحرج، إذا كان عنده وسواس أو بادرة وسواس، القول أن أفضل الحالات الجمع، قد يوقع في الحرج بأن يزداد معه هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنت كل ما استطعت أن تقطع هذا الباب على هذا الصنف من الناس لكان أولى، خاصة إذا ما ثبت فيه سنة. إذا ثبت فيه سنة فلا شك أن ثبوت السنة أولى، لكن ما ثبت فيه سنة فنحن نقول إذا جئنا لأفضل الحالات أن تكون بالماء ثم أن تكون بالأحجار، وأما الجمع فلا يثبت. وأما الجمع فلا يثبت، هل يعني هذا أن الإنسان إذا أراد أن يجمع أنه ليس له ذلك؟ له ذلك، لكن إذا كان من هذا الصنف اللي هو فيه سواس فإنه يمنع من ذلك. ما نقول له ذلك بل نمنعه من ذلك، نقول لا هذا ليس سنة بل بالعكس قد يكون بدعة، نشدد عليه. لماذا؟ أنك لا تعينه على أن يزداد معه الوسواس، لا تعين الشيطان عليه. فإذا كان الإنسان ليس من هذا الصنف، الصنف اللي معه وسواس نسأل الله السلامة والعافية، فإذا جمع لا بأس له ذلك أن يجمع، بشرط أن لا يعتقد أنها سنة، بشرط أن لا يعتقد أنها سنة، لأنه كما ذكرت لم يثبت فيها شيء، والعلم عند الله. نعم. فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، أو الاستنجاء، إن اقتصر على الاستجمار أو الاستنجاء أجزاه. نعم. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. نعم، لأنها إذا تعدت موضع الحاجة فجاءت على فخذه أو إليتيه، نعم، فإنه لا بد أن يغسلها بالماء، لا بد أن يزيلها، والإزالة تكون بالماء. نعم. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. ثلاث مسحات، الحديث جاء ثلاثة أحجار ولم يأتي ثلاث مسحات، هو تعبير هنا دقيق رحمه الله، لأنه أراد أن الحجر إذا كان له ثلاثة شعب فإنه يجزئ، وهذه مسألة خلافية، هل نقف مع ظاهر النص أو معنى النص؟ ظاهر النص أنه لابد من ثلاثة أحجار، ومعنى النص أن الحجر الذي له ثلاث رؤوس ثلاث شعب يعني أنه يجزئ، لأن المقصود أن تكون ثلاث مسحات، ولذلك عبر ابن قدامة رحمه الله بهذا التعبير ثلاث مسحات، ليدلك على أن الحجر إذا كان له ثلاثة رؤوس أو ما قام مقام الحجر ومسح بهذه الثلاث جهات ولم تؤثر أحد لم يؤثر أحدها على الأخرى فإنه يجزئ. وأنا أرى أن الوقوف مع النص أولى، الوقوف مع النص أولى. نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل. الذي يستجمر به له شروط، له شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يجوز الاستجمار به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما جاءه بالحجرين والروثة فألقى الروثة صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس، يعني نجسة، ائتني بحجر، في رواية ائتني بغيرها يعني من الأحجار كالحجرين. نعم، فلا بد أن يكون هذا المستجمر به أولا طاهرا، ثانيا منقيا، لأنه قد لا يكون منقي، قد يكون رطب فلا ينقي، وقد يكون رخو يعني مثل الطين اللي هو يكون يابسا قليلا، لكن إذا استنجى به الإنسان أو الفحم يتفتت. نعم، فهذا لا ينقي، هذا لا ينقي، لابد أن يكون منقي، يعني إذا مسح به أنقى. وكيف نعرف أنه أنقى؟ يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا معنى أنقى. أما إذا بقي المكان رطبا فإنه لم ينقي. نعم، إذن طاهرا منقيا. نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام. هذا الشرط الثالث، أن لا يكون روثا ولا عظما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. المقصود بالزاد أن العظم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم عند ربكم أنه ما سمى واحد من المسلمين على عظم يلقيه إلا عاد لكم أوفر ما يكون لحما. فالعظم يكون زاد للجن، والروث يكون زاد لبهائمهم كما جاء ذلك في بعض الآثار لبهائم الجن. فقال إنه زاد إخوانكم من الجن، يعني لهم ولبهائمهم، هذا المقصود بالحديث. نعم، فهذا الشرط الثالث، لا يكون روثا ولا عظما، لا يكون روثا ولا عظما. وبعض العلماء علل بالنجاسة، وهذا التعليل مقبول في العظم إذا كان ميتا أو كان من غير مأكول اللحم، وفي الروث إذا كان من غير مأكول اللحم يكون تعليل صحيح. فنقول أول التعليل الأول في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه زاد إخوانكم من الجن، والتعليل الثاني النجاسة، لكن النجاسة ليست على كل حال، إنما هي مخصوصة بالعظم إذا كان ميتة أو كان من غير مأكول اللحم، وبالروث إذا كان من غير مأكول اللحم. نعم، إذن الشرط الثالث غير عظم أو روث. نعم، إلا الروث والعظام وما له حرمة. الشرط الرابع، أن لا يكون محترما، أن لا يكون محترما، شيء محترم أوراق فيها كتابة باللغة العربية أو كلام فيه علم ولو كان بغير اللغة العربية، هذا محترم لا يجوز الاستجمار به. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء. يكفي اختلاف النسخ، اقرأ. نعم، الطعام محترم، الطعام يدخل في المحترم فزيادته غير مؤثرة. نعم. اقرأ نحن توقفنا أظن في منتصف حديث صحيح؟ اقرأ الحديث من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. نعم، فين توقفنا؟ قال رحمه الله: وإذا استيقظ قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة. نعم، أي مسألة توقفنا؟ السادسة ولا السابعة؟ السابعة. يعني هذه السابعة اللي سنذكرها؟ لا، الثامنة. الثامنة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، أو قال يده في رواية، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ها، يستدل من هذه العبارة أنه يجب على الإنسان أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا. إذن المسألة الثامنة الوجوب، أن هذا الحكم واجب على الصحيح. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا الأمر يدل على الاستحباب، هذا الأمر يدل على الاستحباب. قالوا: لأن هذا الفرض أولا ليس مذكورا في آية الوضوء، وهذا مردود عليه بأنه ليس له تعلق بالوضوء. هذا جوابهم الأول. جوابهم الثاني قالوا: لأنه معلق بمضمون، والمعلق بمضمون يرتفع عن الوجوب، يرتفع عن القول بالوجوب. ما هو المضمون؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقد تبيت في طهارة وقد تبيت في نجاسة. وهذا كذلك مردود عليه بأن العبرة بالأمر، العبرة بالأمر، والتعليق بالظن هذا سبب الأمر، التعليق بالظن سبب الأمر، والسبب لا يرتفع، السبب لا نقول أنه مرتفع لأجل أن المسبب مضمون. فالصحيح أن العلة تعبدية، وذلك لو أن إنسانا نام وجعل يديه في قفازات فهو يجزم أن يديه لم ترد على موطن النجاسة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك نقول له: لا تغسل يديك، لا تدخل يديك في الإناء حتى تغسلهما ثلاثة وجوبا. فإن قال: لماذا؟ نقول: هذا تعبد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه التعبد. ثم إنه قد جاء في رواية أخرى أن العلة هاهنا معنوية وليست حسية. كيف معنوية؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يرد يديه، وفي رواية: يبيت على يديه، كما في قوله في الحديث الآخر: يبيت على خيشومي. هذا كله معنوي، يعني أن الشيطان قد يؤذيه في يديه وقد يؤذيه على خيشومه إن كان ناما من غير ذكر، أو قد يسلط عليه لسبب من الأسباب، نسأل الله السلامة والعافية. كيف طيب يتوقع من ذلك بعد حصوله، أو يرتفع هذا الأمر إذا حصل؟ بالامتثال بالأداب الأخرى: يستنثر من خريه ثلاثا، ويغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا. نعم. المسألة التاسعة: هل هذا الحكم عام في كل نوم، أم هو خاص بحالة نوم دون غيرها؟ هذه مما حصل فيه الخلاف بين العلماء. فبعضهم يرى أن هذا الحكم سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب، يعني المسألة الثامنة تتعلق بماذا؟ بالحكم، هل هو واجب أو مستحب؟ المسألة التاسعة بنوع النوم الذي يرد عليه الحكم سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب. فبعض العلماء يرى أنه خاص بنوم الليل، خاص بنوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: البيتوتة ما تكون إلا في الليل، البيتوتة لا تكون إلا في الليل لقوله تعالى: يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا في مقام مدحهم على قيام الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا في مقام مدحهم على قيام الليل. القول الثاني قالوا: لا، هو عام في كل نوم حتى لو نام في النهار. كيف أجابوا على رواية بات؟ قالوا: بات في لغة العرب تأتي بمعنى صارت، باتت يعني صارت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يعني صارت يده. فقالوا على هذا المعنى يغسلها من نوم الليل أو النهار، لكن الصحيح القول الأول لأن هذا هو الظاهر، ولا ننصرف عن الظاهر إلا بدليل. الظاهر أن البيتوتة المقصود بها ما يكون في الليل، ولا نصرف هذا الظاهر إلى غير الظاهر إلا بدليل، ولا يوجد دليل. هنا المسألة العاشرة في هذا الحديث: إذا قلنا بالوجوب، بوجوب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، طيب لو خالف المسلم فأدخل يديه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، هل يحكم بنجاسة الماء؟ إذا المسألة العاشرة، هل يحكم بنجاسة الماء إذا أدخل يديه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا؟ نقول: لا، لا يحكم بنجاسة الماء، لأن الجواب التعليل: لأن الأمر بالوجوب ليس للنجاسة العالقة في اليد، وإنما قلنا أمر تعبدي معنوي، تعبدي معنوي لما جاء في الحديث الآخر من بيات الشيطان على يديه. نعم. المسألة الحادية عشر في هذا الحديث: إذا كان الإنسان سيتوضأ غرفا، سيتوضأ صبا لا غرفا، بمعنى أنه لن يدخل يديه في إناء مثل ما هو في زماننا الآن، الإنسان يفتح الحنفية الماء وينزل الماء مباشرة، هل يغسلهما ثلاثا كذلك أو لا؟ على قولين للعلماء، والأقرب العلم عند الله تعالى أنه نعم يغسلهما ثلاثا، للعلة التعبدية التي ذكرناها، للعلة التعبدية ببيات الشيطان على يديه ثلاثا. نعم. ثم بعد ذلك ذكر حكم الاستنشاق والاستنثار، وتكلمنا عنه في اللقاء السابق، الحديث الذي يليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، في رواية: ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. هذا الحديث يدل بظاهره على تحريم البول في الماء الدائم، والمقصود بالدائم أي الراكد الذي لا يجري لا يتحرك. طبعا خرج الماء المستبحر بالإجماع، خرج الماء المستبحر بالإجماع، معنى المستبحر أي الكثير جدا، مثل الماء الذي يكون في البحيرة، فلو أن إنسانا جاء فبال فيه هذا لا يدخل في الحديث بالإجماع، لأنه لا يتأثر، هو الحديث إنما جاء لخشية أن يتأثر الماء فيتنجس، فإذا تنجس فإنه سيذهب الفائدة على نفسه وعلى غيره من المسلمين بأنهم يتوضؤون منه أو يغتسلون منه. نعم. فإذا الماء المستبحر خرج إجماعا، والمعنى الماء الراكد غير المستبحر، وخرج كذلك الماء الجاري، خرج الماء، إذا خرج المستبحر وخرج الجاري، ويكون المعنى للماء الراكد غير المستدفر يعني القليل، يعني القليل. وهل نحده بالقلتين أو ما دونهما؟ لا، المستبحر يكون أكثر من القلتين بكثير، المستبحر يكون، فلا يحد بالقلتين على الصحيح. فإن قيل إنما نحده بالقلتين لفائدة النجاسة وملاقات النجاسة، طبعا تكلمنا عن هذه المسألة سابقا وقلنا إن الصحيح أنه لا اعتبار بالتنجيس بمجرد الملاقات، وأن الاعتبار في الحكم بالتنجيس إنما هو بماذا؟ بالتغير، تغير أحد الأوصاف الثلاثة الماء أو الطعم أو الرائحة بالنجاسة التي تقع في الماء. نعم. فعلى هذا لا عبرة بالقلتين، وإنما العبرة بالاستبحار أي الكثرة، عبرة بالاستبحار أي الكثرة. فإذا يخرج الماء المستبحر ويخرج الماء الجاري ويبقى معنا الماء غير المستبحر الدائم اللي هو الراكد. ما الفائدة من قوله في الحديث الذي لا يجري؟ الفائدة التأكيد، التأكيد على أنه راكد وأنه ليس بجاري، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخراج للماء الجاري، لأنه لو لم يذكرها لبقي الاحتمال، لكنه لما ذكرها انتفى الاحتمال، لما ذكرها صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يجري انتفى الاحتمال، فمعنى أن الذي يجري لا يدخل فيش، لا يدخل في الحكم، الذي يجري لا يدخل في الحكم. فلو أن إنسانا بال في ماء يجري جدول يجري، هل نقول له أنا فعلك هذا محرم؟ لا. هل نقول له لا تتوضأ منه؟ لا، لأنه يجري يذهب بالنجاسة. نعم. هل هناك فرق بين قوله ثم يغتسل منه أو فيه؟ نعم هناك فرق، يغتسل منه يعني غرفا، ويغتسل فيه أي يدخل في داخله، فكلاهما ممنوع منه، كلاهما ممنوع منه. فإن قيل هل يستدل بهذا الحديث على النجاسة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوضوء، قال عفوا من الاغتسال، قال ثم يغتسل منه أو فيه. نقول لا، ما يستدل به على النجاسة، إنه هذه مسألة مثار خلاف كبير جدا عند العلماء رحمه الله، بعضهم أدخل معه حديث القلتين بالاستدلال بالمفهوم. نقول لا، أصلا لا يستدل بهذا الحديث على النجاسة، الحديث ما تعرض للنجاسة، الحديث تعرض لماذا؟ لأدب. الحديث ما تعرض، انتبهوا، لم يتعرض لحكم النجاسة، إنما تعرض لأدب يجب على المسلم أن يتحلى به. ما هو هذا الأدب؟ أنه ما يبول في الماء الدائم، لكن ما تعرض لحكم الماء، قال أن الماء إذا بال فيه المسلم وكان دائما أو راكدا أنه ينجس، ما تعرض لهذا. طيب السؤال، إذا لم يتعرض الحديث للنجاسة، لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه؟ كذلك من باب الآداء، لأن الأصل أنه يستقدر من هذا الفعل، إذا بال في ماء قليل ثم يأتي يغتسل منه حتى لو ما قلنا بنجاسته، لكن يستقدر من هذا ولا لا؟ وينبغي على المسلم أن يمتنع عن هذا المستقدر، أن هذا المستقدر إلى الحديث لا يستدل به على نجاسة الماء. نعم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عندهم، عندما يقولون بأنه ما يستدل به، أنه أن احتمال النجاسة قائم، احتمال النجاسة إيش؟ قائم إذا بال في الماء الدائم الذي لا يجري. والجملة الثانية، نعم، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، كذلك لا يستدل بهذا الحديث على نجاسة الماء إذا اغتسل فيه الجنب، ولا يستدل به على تغيره إلى الطاهر على قولهم بالتقسيم إذا استعمله في رفع حدث، لا يستدل بهذا ولا بهذا. طيب إذا يستدل به على ماذا؟ على أدب، نفس ما ذكرناه في الجملة الأولى، على أدب، وهو أن من الأدب، من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ألا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى استقذار هذا الماء من غيره من إخوانه، يعرفون أنه جنب واغتسل فيه فيستقدرون أن يستخدموه في وضوء أو اغتسال. نعم يجوز. نعم نعم. عن أبي هريرة رحمه. نعم. انتفت العلة. نعم، لأن الجملة الثانية ليست كالبول، الجملة الأولى هو بال في الماء، لكن الجملة الثانية هو أراد يغتسل، فإذا اغترف، وإذا ما اغتسل فيه يغتسل كيف؟ يغترف منه، يغترف منه، أهم شيء أنه ما يدخل في داخله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم: أولاهن بالتراب. نعم، هذا الحديث تضمن بيان نجاسة الكلب وأنها مغلظة، تكلمنا عن التغليظ في شرحنا للفقه، وأن إزالة هذه النجاسة المغلظة تكون كذلك مغلظة، فلا يكفي فيها الغسلة ولا الغسلتان ولا الثلاث، إنما لابد من سبع غسلات. وجاء في الرواية: أولاهن أو أخراهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وتكلمنا عن هذا وقلنا أن الأولى أن تكون الأولى حتى يأتي الماء على ما بعدها، فيكون أدعى هذا لكمال التطهير، أدعى هذا لكمال التطهير. لكن هنا أنا أريد أن أذكر، طبعا الحديث هذا يستدل به على نجاسة الكلب بالرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، لأن الطهور يقابله ماذا؟ النجاسة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا، لأن الطهور يقابله النجاسة، الطهور يقابله النجاسة. نعم. ما أريد أن أذكره تعليقا في هذا الحديث في هو أنه في بعض رواياته قوله صلى الله عليه وسلم: وعفروه الثامنة بالتراب، وهذه الرواية ثابتة صحيحة، وعفروه الثامنة بالتراب. هنا أشكل هذا على العلماء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، ثم قال وفي رواية أخرى: هن بالتراب، ثم يقول في الرواية الأخرى: وعفروه الثامنة بالتراب. إذن هذا فيه إشكال، فبعضهم يرى دخل في مسألة عدم الثبوت أو الشذوذ، لكن الصحيح عند البحث أنها ثابتة وصحيحة، ويكون الحمل على وجهين، يكون الحمل على وجهين. الوجه الأول أن المقصود زيادة التتريب لأجل التنظيف، زيادة التتريب لأجل التنظيف، وهذا الوجه فيه ضعف، لكن الوجه الثاني أقوى. ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن تكون حالتان مستقلتان، الحالة الأولى فليغسله سبعا، وتكون واحدة من هذه السبع بإيش؟ بالتراب. والحالة الثانية أن تكون يغسله سبعا بالماء وعفروه الثامنة بالتراب، إذن يصبح عندنا كم غسلة؟ ثمانية، سبعة بالماء واحدة بالتراب. هذا أقوى جمع بين الروايات في هذا الحديث. نعم. وبالمناسبة هذه الرواية طبعا سببت إشكال كبير عند كثير من العلماء في مسألة التسبيع، لأن أكثر العلماء لا يقولون بالتثنين أنها ثامنة، لكن هذا الجمع يقوي الإعمال جميع الروايات، والله تعالى. نعم. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، تكلمنا عن مسألة الولوغ، وقلنا أن يخرج من ذلك البول، ويخرج من ذلك البراز، ويخرج من ذلك العرق، وقلنا كذلك إن الولوغ ليس خاصا بالإناء الذي يكون فيه شيء، بل يشمل أن يكون في الإناء شيء وأن لا يكون في الإناء شيء حتى لو كان فارغا. وتكلمنا كذلك عن مسألة إذا ولغ في غير الإناء هل يأخذ نفس الحكم أو لا، وقلنا إنه لا يأخذ نفس الحكم. كل هذه المسائل ذكرناها، يعني هناك الكلام اللي ذكرناه تأتوا به أين؟ هنا في هذا الحديث، وتقسموا مسائل. نعم، يكفي هذا. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل دخول الحمام للوضوء يعتبر فيه المنع من ذكر الله وعدم إدخال ما فيه ذكر الله؟ الحمام إذا كنت تقصد الحمام الموجود في زماننا فنعم، لأنه موضع قضاء حاجة. وإذا كنت تقصد لا المغسلة، بعض الناس عندهم الحمام قضاء الحاجة غير المغسلة التي يغتسل بها، هذه لها مكان وهذه لها مكان. المغسلة لا يذكر فيها اسم الله، لا حرج، ما في حرج. وأما الحمام فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الكنيف يعطس الإنسان فيه، ماذا يقول؟ يعني تعرفون إذا عطس الإنسان داخل مكان قضاء الحاجة عندهم كانوا يسمونه كنيف، عندهم يسميه حمام. من المفترض أن يقول ذكر. ما هو الذكر؟ يحمد الله، الحمد لله، فقال يحمد الله في سره. الحنابلة خرجوها على التسمية في الوضوء، فقال طيب إذا كان سيتوضأ داخل الكنيف يسمي في سره، لأن عندهم التسمية سيأتينا أنها واجبة. نعم، سابكم الله. هذا سائل يقول لكن هل نخرج، لحظة، هل نخرج على هذا الذكر إنسان يريد يذكر؟ نقول لا، لأن الأصل أنه ممنوع، وإنما جاء هذا من الإمام أحمد رحمه الله استثناء لأجل الحاجة. نعم، إذا نسي دعاء دخول الخلاء هل يجوز له قوله بقلبه وهو في الخلاء؟ هذه محل خلاف بين العلماء رحمه الله، فبعضهم يقول نعم الأدعية، يعني هذه يعني الأصل في هذه المسألة مسألة أخرى، وهي هل تتدارك الأدعية أو لا تتدارك الأدعية والذكر الذي له موطن خاص به، وفاة هذا الموطن هل يتدارك ولا ما يتدارك؟ الصحيح في هذه المسألة أنه يتدارك إذا استطاع، ما لم ينتهي من مكانه أو محله، يعني خرج من الخلاء خلاص انتهى، ما لم ينتهي، فإذا انتهى لا يتدارك، فهنا نعم يذكره في سره ويتدارك. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول كيف يمكن تطهير بول الطفل على فراش السرير أو السجادة بالماء فقط؟ إذا كان الطفل أقل، إذا كان الطفل ذكر ولم يأكل الطعام وذكرنا هذا، فإنه يكفي فيه النظر، يرشه حتى لو كان على السجادة أو كان على السرير أو كان على الملابس أو كان على البدن، يكفي فيه النظر. أما إذا كان قد أكل الطعام، يعني غالب غذائه من الطعام، وكانت جارية يعني أنثى، فإنه لا بد أن يغسل. نعم، والغسل بالفرد، الغسل في السجادة في الأرض بذهاب العين، عين الماء، في السجادة وفي المفرش، مفرش السرير، يكون بالفرك، يفرك، نعم، حتى يذهب أثره، يذهب عينه. نعم، هو هذا بالفرك، يفرك. أثابكم الله. هذا سائل يقول ما حكم مكان قضاء الحاجة المعد لهذا؟ كيف يعني حكم من أي ناحية؟ وهو واقف، إن يقضي الحاجة هو واقف يجوز على الصحيح من دون كراهة، إلا إذا خشي تلويث نفسه بالبول، وإلا فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سراطة قوم فبال قائم، الحديث صحيح في هذا، ولذلك يجوز أن يبول جالسا، وهذا هو الأصل، هذا الأحسن، ليكون أبعد عن التلويث، ويجوز أن يبول واقفا لكن بشرط أن ينتبه من التلويث، تلويث الجسد أو تلويث الثياب. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول ما الحكم في من يضر بالمسلمين ويؤذيهم بترك ماء المجاري تسيل في طريق المسلمين؟ ما سمعت كيف. ما الحكم في من يضر المسلمين ويؤذيهم بترك ماء المجاري تسيل في طريق المسلمين؟ وهل ينطبق عليه حديث اتقوا اللاعنين؟ إذا كان هو يعني هنا لابد أن ننتبه أن الذي يبول فإنه مختار، يعني هو يختار أنه يبول في هذا المكان، يعني هذا باختياره، فإذا كان هذا الذي ترك هذه المجاري أكرمكم الله تسيل في الطرقات مختارا لهذا، يعني باختياره، فإنه يدخل في نفس الحكم، نسأل الله السلامة عليه. إذا كان بغير اختياره، هو حريص أنه ما تسيل لكنها سالت، نعم، فلا يدخل، ولا شك لا يدخل في هذا الحكم، فالعبرة بالاختيار ها هنا. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول ما هو الثقب وما هو الشق؟ الثقب، الشق يعني هو في التفريق لغوي، ولا هو معناهما واحد في الحكم، من حيث الحكم معناهما واحد. الشق يكون أكبر من الثقب، عادة الثقب يكون مثل الحفرة صغيرة تكون في صخر أو تكون في أرض، أما الشق لا يكون إلا في الصخر، ويكون عادة أكبر من الثقب ويكون طويلا. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول ما حكم من اغتسل في الماء الدائم وهو جنب أو بال في الماء الدائم ثم اغتسل، هل غسله صحيح؟ صحيح، لكنه يأثم، يأثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثابكم الله. هذا سائل يقول المؤلف في عمدة الفقه في بعض الأحيان يستدل بأحاديث، وفي الغالب أنه لا يأتي بالدليل، فلماذا؟ هو ذكر هذا في المقدمة. الأصل في المتون الفقهية أنه لا يذكر فيها الدليل، لكن ربما ذكر، وذكرت أنا في الشرح أنه ربما ذكر بعض الأحاديث التي تعد أصولا لتلك الأبواب، أصول ما يأتي بكل دليل في كل مسألة، لكن الأدلة التي تعد أصول وغالبا صحيحة، غالبا وغالبا من المتفق عليه. فالأدلة التي تكون أصول في الباب هي التي يذكرها، أما التي ليست أصولا، ليست أصولا معنى لا تدور حولها مسائل، وليست أصولا من ناحية الصحة والقوة، فلا يذكرها في الغالب. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول: المؤلف اشترط على نفسه أنه سيأتي بأحاديث من الصحاح، فلماذا نلاحظ الأقوال والأحاديث الضعيفة؟ فين لاحظت؟ أين لاحظت هذا؟ ما مر معنا إلى الآن حديث ضعيف؟ ما مر؟ مسائل يستدل لها بأحاديث ضعيفة مسألة ثانية، هي مسألة ونحن ذكرنا دليلها وذكرنا أنه ضعيف، لكن هو ما ذكر الدليل، هو لم يذكره، يعني هو اشترط على نفسه أن يذكر الصحاح، يعني الحديث الذي ذكره صحيح. أما المسائل فسيمر كثيرا أنه في مسائل أدلتها ضعيفة ونضعفها، ما في شيء. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول: أشكل علي حفظ عمدة الفقه لأن فيه أقوالا ضعيفة ومسائل تخالف الراجح، فهل أكتفي بعمدة الأحكام فقط؟ أرجو منكم التوضيح. والله على حسب يعني نيتك وإرادتك، إذا كنت تريد تضبط الفقه ويعني تكمل معنا في المرحلة الثانية لن تكون عامة كهذه، هذه عامة للجميع، جميع من أراد يحضرها، لكن الثانية لا، ستكون خاصة بمن تجاوز فقط البرنامج، يعني ممكن ما يتجاوز، أنا ما أخفيك، ممكن ما يتجاوز البرنامج إلا 5 أو 4 أو 3، ممكن نقيم لهم الدورة الثانية، البرنامج الثاني، هؤلاء 4 أو 5 الذين يتجاوزوا البرنامج الثاني مبني على الأول، مرتبط به، لابد تنجز الأول، تحفظ وتضبط يعني، فهذا ينبني على نيتك وإرادتك، أنت تريد يعني أن تضبط الفقه لابد تحفظ حتى بالضعيف، وتعرف دليل الضعيف اللي نذكر، تعرف الدليل وتحفظ الدليل مع أنه ضعيف. نعم، ستعرف هذا الفائدة إن شاء الله في المرحلة الثانية. أما إذا كنت لا تريد، يعني ما تريد تلتزم بالمرة، تريد تحضر الدرس وتستفيد وتستمع، لا تحفظ، ما يلزمك هذا، فهو على حسب نيتك أنت ماذا تريد، هل تريد أن تضبط الفقه وتريد تشارك بعد ذلك في البرامج الأخرى، لا بد أن تحفظ. نعم، أما إذا كنت تريد لا والله تستفيد فقط، ما حد ألزمك بالحفظ، يعني هو الملزم بالحفظ فقط هو الذي يريد أن يستمر في البرنامج. وذكر لي الإخوة جزاهم الله خيرا، نحن قد اتفقنا أن يكون يوم الثلاثاء بعد الدرس كل ثلاثاء تسميع المتن، أنه عدد طيب من الحضور سمع، لكن ما كان العدد المتفق، يعني حصل اتفاق بين الإخوة القائمين المشرفين على البرنامج وبين البعض أنه والله نحن سنلتزم بالبرنامج وسنشارك في البرنامج، لكن اللي حضروا ما هم كلهم، ما هو الجميع، فأنا ما أدري ما هو سبب العذر، هل السبب إن والله من لم يسمع أراد الانسحاب من البرنامج، أقصد ما هو من الحضور، ممكن يحضر ويستفيد، ما في حرج، هو درس علم في الأخير، مجلس علم إن شاء الله كلنا يسعى للفائدة، فهذه مسألة. أما إن كان باقي في البرنامج وأخر التسميع فهذه مشكلة، لماذا؟ لأنه هذا الطالب بدأ في المراكمة من الآن من البداية، من الأسبوع الثاني بدأت تتراكم عليه المحفوظات، هذا إيش معناه؟ معناه بعد شهرين إن شاء الله لما ننتهي من كتاب العبادات، معناه هذا مستحيل إلا إن شاء الله أن يتدارك، توك الآن في 3 أبواب، انتهينا من 3 أبواب، فكيف لما ننتهي من العبادات بالكامل؟ العبادات بالكامل فيها كم؟ أكثر من 40 باب تقريبا، كيف لما ننتهي منها تريد تتداركها؟ نعم، فإذا انتبهوا، لا انتبهوا من التسويف، من أعظم ما يعيق الشيطان به طالب العلم في سبيل الطلب التسويف، وهذا شوفوا أكدت عليه أكثر من مرة لأني أعرف خطره، مرحلة هذه مررت بها سابقا، مرينا بها مع زملائنا سابقا ونعرفه، إنه كيف لما تسوف تتراكم عليه، كيف لما تعزم وتجزم وتبذل إن المسألة يعني تصبح ميسرة بإذن الله. فانتبه من التأخير ومن التسويف ولا تعتذر. شوف يا أخوان، الإنسان ما في أسهل من الاعتذار إنه يعتذر لنفسه، وما في أصعب عليه من العزم ومن الجزم، لكنه إذا عود نفسه على العزم والجزم ما يلبث إلا أن تكون أموره كلها على العزيمة. أما الاعتذار فسهل، كل واحد يقدر يعتذر، يقول أنا اليوم مريض الحمد لله وجيتك، كنت أقدر أكلم الإخوان أقول يلا اعتذروا من الشباب اليوم ما في درس، جيت لقيت الدرس الحمد لله يسر الله، صح ولا لا؟ فالإنسان يعزم أموره، والاعتذار سهل، كل واحد يستطيع. والله أنا مشغول، عندي اختبارات، عندي دروس، عندي عمل، عندي كذا، أهل عندي كذا. ولكن إذا أردت ترى تستطيع، إذا أردت تستطيع. نعم، وفي هذا قصص كثيرة جدا اليوم أطلنا، لكن بعدين إن شاء الله سنذكرها لكم تباعا، كيف أن الإنسان إذا عزم على شيء وأراده تحقق بإذن الله، لكن أهم شيء من العزم. نعم، أثابكم الله. هذا سؤال يقول: إذا سئلت سؤالا من أحد الأشخاص في الدين هل أجيبه أم أرسله إلى من هو أعلم مني؟ يختلف في أمور واضحة وظاهرة، وفي أمور أنت درستها وتعلمتها وتعرفها، وفي أمور بحاجة إلى فتوى. الظاهرة كل أحد يجيب عنها، والتي تعلمتها تجيب على حسب ما تعلمت من شيخك، والتي تحتاج إلى فتوى ترسل إلى من يفتي. هنا لابد أن تعرف ما هي نوعية السؤال، أما إذا كنت ما تعرف تفرق في نوعية السؤال فلا تجيب، إذا ما كنت تعرف ما هي نوعية السؤال فلا تجيب أصلا. نعم، فمسائل الفتوى النوازل التي تنزل بالإنسان سواء كانت في العبادة أو المعاملة أو في فقه الأسرة في النكاح والطلاق أو غيرها، هذه النوازل بحاجة إلى فتوى، لا تفتي، لا تفتي. نعم، والمسائل التي سمعتها ودرستها وتعلمتها ويحتاج الناس إلى تعليم فيها، واحد يسألك إيش أحكام سجود السهو أنت درست سجود السهو، واحد يسألك والله الماء الذي نتطهر به ما هو، واحد يقول والله أنا ثوبي نجس وعلقته بين ثياب طاهرة ماذا أفعل، خلاص تعلمت هذه المسألة أنه يتحرى ويصلي صلاة واحد، تجيب بما درسته وما تعلمت. لكن مسألة نازلة بحاجة إلى فتوى، واحد يسألك يقول لك والله أنا ذهبت للعمرة اليوم، واحدة تسألني ذهبت إلى العمرة ونسيت أن أقصر شعر رأسي، وبعدين رجعت إلى جدة وفعلت كل المحظورات، بعدين نزلت أجيب عمرة ثانية، وأنا أجيب العمرة ثانية تذكرت أني ما قصرت في العمرة الأولى. هذه تقع، فهذه بحاجة إلى فتوى، واضح؟ الفتوى لها آلية، ما راح تستطيع تصل إلى مرحلة الفتوى إلا إذا انتهيت إن شاء الله من المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل، وتكون إيش؟ تكون توك في نقل الفتوى، حتى نقل الفتوى، الفتوى نفسها والاجتهاد فيها، فهذه مرحلة. حتى ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال في بعض المواطئ، قال: وذلك شرف لا أدعيه، لكن ابن حجر رحمه الله قال: وذلك شرف لا أدعيه. فينبغي للإنسان أنه يعني لا يستعجل ويتروى. نعم، أثابكم الله. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: كيف أكون متدبرا ومتأملا للقرآن الكريم؟ لا، هذا خليه في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.